Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Vasi nefsi ve ihvani bi takvallahi subhane ve bil ikthari min zikri. Fe inne zikrallahi tatmainnu bihil kulub ve takva bihil evdel. Ve turattabu bihil elsunu ve tertefi'u bihil derecat. Ve tuhattu bihil khati'atu ve tunavvaru bihil sahaif. Ve tenhanesu bihil şeyatinu ve tetenazzalu bihil melaike. الرحمات والسكينة وأجل من ذلك وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه قال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولا يفوتنا أن نصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم الذي أرسل للناس على فترة من الرسل بشيرا ونذيرا صاحب الوسيلة والفضيلة نسأل الله أن يؤتيه إياها الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله يسأل سائل يقول هل الفلوس الورقية يجري فيها الربا؟ والرد على شبهة من يقول لازم في هذه الأساس في هذا الباب حفظك الله فيه من قامت مقام الذهب بارك الله فيك حكم التوسل بالصالحين إذا كنت تقصد بالصالحين الأموات فلا يجوز لك أن تسأل الأموات أن يكشفوا عنك ضرا أو يجلبوا لك نفعا لا يجوز لك أن تسأل الأموات بحال من الأحوال و التوسل بدعاء الصالحين الأحياء لا بأس به كما قال عمر استغفر لي يا أويس ما حكم المنتحر المنتحر مرتكب لكبيرة عمره موكول إلى الله سبحانه إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا وقد وردت نصوص وعيد شديدة في حق المنتحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يضرب بها نفسه في نار جهنم الحديث عبد الرحمن الشربيني يقول خلاص الله يعافيك وعافي والدتك والمسلمات يا أخي ياسر السويف يا أخي ياسر عفوا السويف هل نختم قبل النوم بقول يا أيها الكافرون لم يرد سند ثابت بأن سورة الكافرون تقال عند النوم لا يثبت في هذا الباب خبر لكن قد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يضطجع على شقه الأيمن ويقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت هل يجوز قول حسبنا الله ونعم الوكيل في ناس قد عفونا عنهم يجوز لأن معنى حسبنا الله ونعم الوكيل يكفينا الله كافينا الله شر من يريدون بنا الشر ونعم من توكلنا عليه الحمد لله حكم التطبيل طبل الطبل دف الدف جائز إذا كان الدف كالذي عندنا في مصر فالدف جائز في مناسباته وقد قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف قال إن كنت نذرت فافعل يقول لي مبلغ في البسطة ولي أخ متأخر في الزواج هل أعطيه الأرباح؟ لا تعطيه الأرباح هل الركعة تدرك بالركوع؟ نعم، هذا رأي الجمهور، لأن أبا بكرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ركعا، قال له الرسول زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بركعة جليلة. هل تجوز قراءة القرآن بأكثر من رواية في الصلاة الواحدة سواء كانت سرا أو جهرا؟ لم ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت. فتاة لا تريد الزواج لسبب في نفسها، هل تأتم؟ لا تأتم. هل الإسبال مكروه أو حرام؟ إذا كان خيلاء فهو حرام، وإذا كان لغير ذلك فبحسب حاله. رجل يريد أن تزوج امرأة بانت من زوجها بينونة كبرى حتى ترجع لزوجها دون تواطؤ مع المطلق، إذا كان قصده التحليل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. تأمل جزاك الله كل خير يا خالد بن عباس، يحفظك الله، ادعو الله لنا، ادعو الله لنا بالرجوع إلى مسجدكم وسائر المساجد، ادعو الله أن يهدي رجال الأمن. هل يجوز الوضوء في دورات المياه؟ يجوز الوضوء في دورات المياه بعيدا عن النجاسات. حكم سجود التلاوة في مراجعة القرآن مستحب. ارتكب الفاحشة وهو متزوج وتاب إلى الله، أمره إلى الله سبحانه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد الموت؟ نعم. قالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. فقالت أسماء بنت عميس أوصت فاطمة عليه السلام عليا أن يغسلها إذا ماتت. المرأة التي جلست في العدة هل يجوز أن ترى الرجل الأجنبي؟ تراه على أي سبيل يا حمد العساني؟ يوضح سؤالك فسؤالك مجمل. حبك الله يا محمد بن حمزة وحفظك وأهل بيتك. متفائلة في زمن اليأس تقول لو نسيت سجود السهو ينفع أسجد في أي وقت؟ لا، عند القراءة. ففتح الله لك القلوب يا شيخ صلاح وحفظك من كل مكروه وسوء، أهل بيتك. ما معنى الزوج غير الغيور؟ كيف أفسره؟ أنت مثلا متزوج ورجل قبل امرأتك فصافحها وقبلها وأنت واقف مثل الخنزير مثلا، هذه الخنزير بالذات حيوان لا يغار. ذلك يقولون أكلت الروم لحوم الخنزير فكان فيه مدياتة. شعبان على الوجه، لم أقصد السائل نفسه، أقصد كلام عام ولا حش السائل من هذا حفظه الله. شاب عقد قرانه على بنت عمه بقبول جميع الأطراف، ثم حدث خلاف بينهم وطلب منه الطلاق فرفض وسافر إلى بلد آخر. الأب والفتاة يريدون الطلاق من حل، يرفعوا قضية خلع أو طلاق للضرر إن كان ثم طلاق للضرر. ما معنى القواعد من النساء؟ القواعد هن النسوة كبيرات السن التي انقطعت رغبتهن في الزواج. النسوة كبار السن اللواتي انقطعت رغبتهن في الزواج. هل حفر القبور أؤجر فيه؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لو أن أهل جوزي اتهموني بعمل السحر، اسمه زوجي يا أختي، مش أهل جوزي، جوزي جوزة الحشيش زوج اسمه زوج. لو أن أهل زوجي اتهموها بعمل السحر والسرقة، هل علي ذنب من مقاطعتهم؟ ليس عليك ذنب، لكن أصلحي وقدر الاستطاعة. حكم القنوط في الفجر في أكثر من قول للعلماء والخلاف فيه واسع، ويختاروا أن هذا القنوت يكون في أوقات النوازل. حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة له طرق يصحح بها. لا، ماذا البدعة؟ البدعة لا تحدث من العبادات على غير مثال سابق. محمود أبو الحج عمر فشجر مع زوجته وقال لها علي الطلاق، عليه الطلاق من تقعد في البيت تاني، تريد أن ترجع عن يمينك كفر كفارة يمين وارجع. ما حكم الاعتكاف بالبيت في شهر رمضان بالنسبة للمرأة؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والاعتكاف إنما يكون في المساجد، قال تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما حكم الصلاة خلف الفرج اللي يقول التعايش السلمي بين الأديان؟ الصلاة وراءه جائزة، ويعلم إذا كان جاهلا يعلم وجه الحق والصواب في هذه المقولة ووجه الخطأ. بارك الله فيك يا مصطفى بن سليمان. باع قماش للأفرشة في عالم إنجلترا، يعني ابتعد، لكن لن نستطيع أن نحرم إلا إذا كان ممتهن، إذا كان ممتهن فلا بأس، وإذا لم يكن ممتهن فلا نستطيع أن نحرم. إذا كنت تعظم أنت الإنجليز، إذا وافق الزوج على عمل الزوجة الذي بشرط مقابل ثلث راتبها، زوج شرطه ليس بملزم شرطه. هل صح حديث في تسمية الملكين في القبر منكر ونكير؟ لم يصح. حكم التمدد ما أمر الله به يا أسامة ولا أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول عالم الإنجليز به صليب. إذا كان يمتهن لا بأس به ممتهن. ما ثواب غسل الميت وهل المغسل يغتسل بعده؟ المغسل مأجور، أما الحديث الذي ورد في فضل المغسل فلا يصح. أما هل تغتسل إذا غسلت الميت فلا يجب عليك إنما استحبابا لإزالة القاذورات. الحديث الوارد في هذا الصدد من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لا يصح. صحة حديث وسكت عن أشياء رحمة بكم الظاهر الوقف. بارك الله فيك يا محمد بن سعيد. أحمد بن علي، بارك الله فيك يا أحمد بن علي. أبو ضحى، هل على المصلين في خطبة الجمعة والخطيب يدعو أن يرفع أيديهم؟ الأمر في ذلك واسع بارك الله فيك. هل تجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ نعم تجوز. أما حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة فضعيف. هل يجب علي البقاء حتى انتهى وقت العمل رغم يعني زمن رغم إيه؟ على كل، إذا كانت أعمالك انتهت والمدير أذن لك في الانصراف انصرف. هل حجامة سنة مؤكدة؟ هي طريقة من طرق العلاج لعلاج بعض الأمراض، ليست لعلاج كل الأمراض. يقول انه يصلي بس بكثير، بروح على الحمام وعندي مشكلة في مثنى في المثاني كثير بنقط، وكل شوية بروح الحمام. اذا كان عندك سلس بول توضأ وصلي ولا تبالي، اذا كان البول ينزل عليك بين الحين والحين بينهما مدد طويلة يلزمك الوضوء. مقدار الطعام في كفارة اليمين على حسب حالك يا شيخ علي الديب، لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. هل يجوز لمن عليه ديون كثيرة أن يتصدق على الفقراء أم الأولى أن يقضي دينه؟ مع العلم أن الديون تحتاج إلى سنوات حتى تقضى. أولا سدد ديونك، ولكن إن تصدقت بشيء يسير لا بأس، ولعل الله يخلف كما وعد الله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من قال لزوجتي أنت مثل أمي هل يعد ظهارا على حسب قدامه؟ مخرج الكلام إنما لا، أنت يعني ما أنساني زي أمي أو مثل أمي، من ناحية الأنس ليس كالظهار، أنت محرم عليك كظهر أمي. اشتريت بنطال، ولماذا سميته بنطال يا أسامة بن محمد؟ إما أن تسميه سراويل أو تسميه بنطلون. بنطال جبت لغة جديدة ما عرفناش أصلا. ثم وجدت الزر على اليسار، الزر على اليسار أي أنه حريمي لكن شكله رجالي، هل يجوز لبسه؟ أنا مش فاهم، أما نشوفك على الطبيعة نستطيع أن نقول إنك بنت أو ولد. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. نصف العورة بحائل ينقض الوضوء، لا ينقضه. هل يؤخذ العلم من الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله؟ يؤخذ منه ما وافق الحق ويترك ما سوى ذلك، وإلا فهو عالم من علماء الحديث. هل تجوز صلاة الجنازة بدون وضوء؟ لا تجوز، وهذا رأي شاذ. أعني الذين قالوا بأن صلاة الجنازة تجوز بدون وضوء. رأيت أبي في المنام يقبل يدي فقبلت يده رحمه الله. تصدق عن أبيك. أعمال وأدعية تساعد على قيام الليل، يا رب يسر لي قيام الليل وأنام مبكرا. ومغترب عازف في غربتي، أنسب حل لي الزواج. سمعنا أن ابن حجر السيوطي والسخاوي أجاز الاحتفال بالمولد، ما قرأت ذلك. أنا أريد طلب العلم والقرآن على أيدي العلماء، وأنت من الصعيد، إما أنك ترحل إلى العلماء وتتابعهم في وسائل التواصل المعاصرة. حكم إخراج زكاة قبل موعدها على أقساط، لا بأس بذلك. يقول كان السلف ذكر الله في كتابه أنه خلق الأرض في يومين ثم قدر الأقوات ثم خلق السماوات ثم وقل يا معي يا كريم أن الأرض خلقت أولا في يومين ثم استوى الله إلى السماء فسوانا سبع سماوات ثم داح الأرض في يومين آخرين. كتب أبي قبل وفاته لأخي غير متزوج ضعف المتزوج. إذا كان كتبها قبل الوفاة وتسلموا حقوقهم قبل فهو عرفوا أشياءهم فلا إشكال عليه، لأن لا وصية، أما كانت وصية فلا وصية لوارث. هل يجوز للإمام صاحب محل وله دين عند زبائن ومنهم فقراء لا يستطيعون السداد، لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند جمهور العلماء؟ ما حقوق العاقد على المعقود عليه؟ هي زوجة لم يبنى بها، إذا قدر وبنى بها يعلن هذا. بالأوقات المناسبة للاتصال بك، والله ما أدري ما أرسل رسالة وإن كنت هذا من طلبتك إن شاء الله. حكم خلع الجورب بعد المسح عليه ثم الصلاة بدونه. الصلاة صحيحة قياسا على من حلق الشعر بعد المسح عليه عند الوضوء. ما حدود اللحية؟ حدود اللحية الشعر، اللحية هذه العظمة تسمى اللحية، ويجوز لك أن تأخذ يجوز لك أن تأخذ ما زاد على القبضة. هل يجوز للإمام الراتب الحافظ لكتاب الله أن يقدم للصلاة طلابه المتقنين أصحاب الأصوات الجميلة وهم لم يتموا الحفظ بعد؟ جائز، لا مانع إن شاء الله. والصوت انقطع. تقول الأخت سناء هل يؤخذ منك ورد؟ نعم يؤخذ مني ورد. نعم أقول إنني معصوم، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لما أقول إنني معصوم. أفضل نصيحة للمتزوج في غربته، ابتعد عن مواطن الفتن ويقنع بالحلال الطيب. ما معنى لا وصية لوارث؟ يعني زوجتك ستارث فلا توصي لها بشيء بعد الممات، ابنك سيارث لا توصي له بشيء بعد الممات. يقول كيف العمل مع طائفة المداخلة يقولون لا تسمعوا إلا يعني أعرض عن كل جاهل. بارك الله فيك، أعرض عن كل جاهل. أن ثبت خبر بأن يحيى عليه السلام قطعت رأسه، عن رسول الله لم يرد أي خبر، لكن أقوال المفسرين مطبقة على ذلك. لو دخلت المسجد وقت الأذان، هل لي أن أصلي تحية المسجد أم أنتظر للانتهاء من الأذان؟ أنتظر واجمع بين الحسنين. هل البخاخ الأنفي لمن يعاني من انغلاق الأنف يفطر؟ إن شاء الله لا يفطر، ليس بأكل ولا بشرب. ما حكم الصلاة بدون جوارب؟ ما حكم الصلاة بدون جوارب؟ الصلاة تصح. بارك الله فيك. حكم الصلاة على الكراسي الذين هم في آخر المسجد جائزة مع الكراهة. وشفاك الله وعافاك. نصيحة لزوج لا ينفق على زوجته. قال تعالى، عفوا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كانت الصلاة في ممر ولا يمكن أن يقف المصلون سوى في صف واحد، أن يقف الإمام يقف وسطهم. إذا دعاني أحد لقراءة القرآن على قبر أحد ما أقول له؟ قل له: لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لن يصح أي دعاء للخروج من المسجد. نعم قد ورد: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. وورد أيضا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وورد أيضا، نعم، هذا أقرب إلى التحسين، أقرب إلى الأخير. حكم تشقير الحواجب وصبغها بالأسود. إذا كانت هذه المرأة لا تتبرج بالتشقير لرجال أجانب ولا تدلس به على خاطب من الخطاب، وليس من المنظور إليها اللواتي يتوهم أنهن متنمصات، وكذلك في هذا الصدد لا تكون المادة المستعملة تؤول بالشعر إلى الإزالة ولو بعد حين، جاز هذا المذكور. أغلب الشباب عندما يدخلون الصلاة بسروال الذي يطلقون عليه الجنس فتحت الكعبين غالبا، هل ينطبق عليه ما تحت الكعبين من الزرفة في النار؟ قلنا: بارك الله فيك، عفوا، الإسبال لغير الخلاء تقدم أنه ليس بكبيرة كالخيلاء، وإن كان يمنع أيضا إلا لضرورة. الأخ يقول إن حديث بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول معلول بعدة علل إذا نظر إلى ما يصر، لأن نعرف أن المعلول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، هذا معلول. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، معلول. أما الثاني الذي ذكرته فيحتاج إلى مراجعته. هل يجوز أن يعمل الرجل خياط للملابس النسائية حيث لا يخلو بامرأة ولا عفوا ولا يرتكب أي محظور شرعي معها؟ كان عن بعد لا بأس. سيدة تسأل أنها معلمة قرآن تضع خط بالقلم الرصاص تحت الكلمة التي بها لحن للطالب، هل على شيء؟ إذا خصصت البنت مصحفا لمثل هذا للتعليم فلا بأس إن شاء الله. أسمعكم تكثرون من قول معلول ولا يصح، ما معناهما؟ معناها لا يصح به إلا منعته من التصحيح. ما الحكم على الذي يخالف شرع الله؟ مخالفة دي لا بد أن ينظر إليها، أما الإجرام الذي يصدر من المجرمين الذين يبدلون الشرائع الله ويسوون الرجل بالمرأة في الميراث، و كذلك يبيحون أن تتزوج المسلمة بكافر، هؤلاء أهل ضلال، وإذا انتفت الموانع يصل أمرهم إلى الكفر. أرسله يا أرسل يا أبو الرب هذا البحث مشكورا. ما حكم زيارة الديانات الأخرى اليهودية وغيرها؟ زيارة الديانات كيف تزور الديانات؟ مش فاهم يا محمد، أما اليهود الآن والنصارى كفار مشركون، وإن خالفوا أهل الأوثان في بعض المسائل لكنهم أيضا أهل شرك. هل جميع النصارى يدخلون النار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يقول: حكم الاشتراك، حكم تجفيف ماء الوضوء جائز. على صفحة عبد الرحمن، أنا لا أفهم، سئلة تسأل عن الإعجاز العلمي في القرآن له وعليه، رجل لا يبيع إلا بالقسط، وأزيد كثيرا في السلبية جائز. وكنت كان يصلي وأولاده الصغار يلعبون أمامي، هل صلاتي مقبولة؟ مقبولة لكن ليست كصلاة الخاشعين. ماذا ينفع الإنسان بعد موته؟ ينفعه الصدقة والاستغفار والنافع والحج عنه والعمرة عنه والصيام عنه إن كان عليه صيام لغير ذلك. هل تعتبر الزوجة مطلقة عندما يزورها زوجها أكثر من عام؟ لا، لا تعتبر مطلقة. أسامة: هل المقيمين بمكة لهم طواف وداع؟ ليس لهم طواف وداع، أين سيودعونه؟ من أهل مكة. ما حكم التستر على سارق؟ كيف تتستر على سارق أموال الناس؟ أين ستذهب؟ هل تستطيع ردها قبل أن يصل الأمر إلى المحاكم والقضاء؟ ردها، لكن تتستر عليه وأموال الناس تضيع ويظلم الناس. سأنت تغش الآن وستحاسب في الآخرة، وهو من أول من سينالون منك. إن استطعت أن ترد المظلمة لأهلها قبل أن يصل الأمر إلى السلطان فلا بأس. يقول: رب ارحمهما كما ربان صغيرا، فإن لم تربني أمي صغيرا ولم تعلم أولادها شيئا من الدين. يا سيد الله يغفر لك، قل رب ارحمها أيضا، حملتك وهنا على وهن، أليس كذلك؟ أم أن غيرها التي حملتك؟ ما نكاح التحليل؟ امرأة لقت ثلاثا حرمت على الزوج، فيأتي أحد تيس مستعار ليتزوجها ليلة أو ليلتين يحلها لزوجها فقط. أفلح وجهك يا عماد. هل يجوز حلق شعر الساق عند الرجال؟ يجوز، لكن أظنه رجل مدلل من يفعل ذلك، إلا إذا كان الشعر زائدا. ما أرجع عمل أعمله كي يرضى الله عني؟ أعمال كثيرة: أقيم كتاب الله وسنة رسول الله، سنة من قول لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. ماذا أفعل وأخطأت في الصلاة أكثر من مرة؟ اسجد للسهو إن كنت نسيت. لعبة الملاكمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، قال: إذا قتل أحدكم أخاه فلا يلكمن الوجه. سلامك الله يا خالد بن عباس أيضا من كل سوء. كيفية سجود التلاوة كأي سجدة من السجدات؟ حكم حلف اليمين للطفل كشاهده عمره 13 سنة، إذا لم يبلغ لا تقبل شهادته كأصل من الأصول، إنما يستأنس فقط. يوجد مجمع فقهي في العراق، يذهبون إلى الكنائس والمعابد الشركية ويتحدثون فيما بينهم، لا يوجد فرق بين الأديان ويجب التسامح والتعايش. في هناك فارق بين المعاملات الدنيوية بالتي هي أحسن وبين اعتقاد صحة الدين الذي عليه هؤلاء الكفار. حديث التغفير لأخيكم أسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل يحسن. حبك الله عندي يعمل في شركة وحكم عملي أن أضع الفلوس في البنك مع العلم الشركة تتعامل بالربا، هل علي ذنب أضع الفلوس في البنك؟ أنت عليك ذنب، عليك حتى غبار الربا، إذا كنت مضطرا عليك غبار الربا أيضا، تساعد على الإثم والعدوان. ما شروط المسح على الخوف؟ البسه على طهارة. هل أستطيع أن أخلعه فأصلي بالجرب بعد المسح؟ أستطيع إن شاء الله. نسي الإمام الفاتحة وذكره المأمون فقرأها ليسجد للسهو، ما دام قرأها الحمد لله، وإن سجد للسهو لا بأس. هل النذر كفارة؟ نذر اللجاج الذي ينزل منزلة اليمين في الحديث كفارة النذر كفارة يمين. حكم التنقل من مذهب إلى مذهب، ما أمرنا باتباع مذهب، أمرنا باتباع الكتاب والسنة. إذا طلقت الزوجة حل الزوجة رؤية أم الزوجة بدون حجاب، إذا طلقت الزوجة أمها محرمة عليك على التأبيد فيجوز أن ترى أمها، بمجرد العقد على البنت تحرم أمها على التأبيد. أما العكس فلا، إذا طلقت المرأة ولها بنت يجوز أن تتزوج بنتها ما لم تكن دخلت بالأم، ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ما حكم تأدية الخدمة العسكرية؟ أنت مضطر وليس لسؤالك معنى. بارك الله فيك يا أحمد أبو الرب، حفظك الله ورحم الله الشيخ شعيب وأطال الله عمرك في طاعته هشام، حبك الله وعنك على حفظ كتابه. صحة حديث إنما تعرض أعمالكم على موتاكم لا يصح؟ كم ذهاب الزوج المسلم مع زوجات النصارى الكنيسة؟ لماذا يعني يذهب إلى الكنيسة؟ لا يذهب إلا إذا دعا الضرورة لمثل هذا، وتكون العلة، وإذا انتهت العلة حكم الارتباط برجل لا يصلي أنصحك بعدم الزواج منه. سناء بنت حماد، أحمل حفيدي في الصلاة لبكائه وتكون به نجاسة، فما الحكم؟ يعني زكاة الجنازة النجاسة تنتقل منه إليك، ثيابك فطاهر لا تحمليه من الأصل. أما إذا كان يلبس حافظات تمنع وصول النجاسة إليك فلا بأس. أبوه كبير ومن معاقي الصم والبكم، هل عليه حج؟ إن كان يستطيع الحج مع أحد حج معه، لا يستطيع لا ليس عليه. هل يجوز الدعوة للمتوفي من شخص ما يصليش؟ يجوز. كيف نعرف بأن هذا من المتبعين السلف والكتاب والسنة؟ أعرف الكتاب والسنة مثل ما تعرف المتبعين. ما معنى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ قال بعض أهل العلم فأنا أول العابدين لذلك الولد إن كان له ولد، لكن ليس الأمر كذلك. هل النسيان علاج؟ يا رب ذكرني. هل أطلب الطلاق من زوجي أنه يتفرج على عورات النساء في الفيسبوك؟ انظري إلى سيرته العامة، إن كانت سيرته العامة حسنة وذي زلة قدم استري عليه وانصحيه، إن كان دأبه الفساد في الأرض فالله لا يحب المفسدين. ما حكم شقق الإسكان الاجتماعي بها بنود ربوية؟ هل البلاغات التي في البخاري لم يكن يعلم البخاري إسنادها؟ قد يعلم إسنادها لكن الإجابة الإسناد ليس على شرطه. حكم الصلاة في البنطلون في السراويل، جائز الصلاة في البنطلون وتكره إذا كان البنطلون ضيقا، ولكن مع شخص لا يصلي جائز. كيف كان يرد حديث هشام بني إسرائيل أن رجلا منهم كان يلقى أخاه على معصية فإنها فلا ينتهي فلا يمنع ذلك أن يكون من غد أكله وشريبه فلا يصح. هل فرض ملوك ربا؟ نعم. حكم لمس الأذن بتكبيرة الإحرام هكذا الأمر واسع يا كراف. حكم عملية تصغير الثدي تصغير الصدر الصدر ولا الثدي إذا كان وصولا إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، إذا كان تغييرا لخلق الله فلا. الاهتمام بالمسبوق لا بأس به. دعاء القنوت تقنط بالذي تريد بعد القيام من الركوع الثاني، اقنط بالذي تريد. حديث القاتل لا يرث ضعيف لكن عليه العمل. أم كتبت لبناتها ورث والدهم وله أخوات أولاد، هل يجوز؟ أم كتبت لبناتها ورث والدهم وله أخوات أولاد، من الميت يعني البنات لهن الثلثان من التركة والأم لها الثمن والباقي 5/24 تقريبا، 5/24 نصيب إخوة الميت الرجال. واحد مبيض محارة، يا لا تذهب يا حسن، عندي إذا بلغ النصاب زكيت عليه مرة كل عام. نعم ما دام بلغ النصاب كل عام يزكى. هل يجوز صلاة الوتر مرة مع صلاة الأشياء وأخرى بعد القيام؟ كل جائز، يعني بعد صلاة الأشياء أو مع القيام كل جائز، لكن يجعله آخر صلاتكم من الليل وترا. ما كفارة كيف يكون حجاب المرأة وهل علي وهل ستر جهة واجب؟ أختار القول بالوجوب. كيف يكون الحديث ضعيف عليه العمل؟ الإجماعات على العمل به، فمثلا حلول الحول على المال حتى يزكى ضعيف، ولكن جرى عمل المسلمين على ذلك بالإجماع. الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. هل الربا من توبة؟ نعم، كل ذنب له توبة. حكم بيع الأدوية بسعر أعلى من السعر المدون على العلبة، لأن الصيدليات تشتريها بسعر أعلى. إذا كانت السلعة مدعومة لا يجوز للصيدلية أن تبيعها إلا بالسعر الذي اشترطه الداعي. أما إذا كانت سلعة حرة فيبيع كيف شاء. كان إماما في صلاة جارية وبعد الانتهاء من الصلاة أخبره أحد المأمومين أنه نسي تكبيرة الإحرام، ويقصد بذلك الإمام وهو على شك بذلك تكبيرة الإحرام، لعله لم يرفع الصوت بها. إذا كان الوقت قد انتهى، لا إعادة. إذا كان الوقت ما زال باقيا واتفقت كلمة المؤمنين على ذلك فاسمع له مواطع وأعد الصلاة. هل الناشز نفقة؟ عند جمهور الناشز ليس لها نفقة. إذا أم الرجل زوجته هل يجوز أن تقف بجوار أو خلفه؟ أم الرجل زوجته تقف بجواري أو خلفه؟ فين الكلام ده يا سمير؟ وضح. حكم تصغير الثدي، أقول بالله التوفيق، إذا كان مرضا عندها المرض يعالج للوصول إلى ما عليه عموم الناس، أما إذا كان غير ذلك نخشى أن تقع فاعلته في المغيرات لخلق الله. وسئل ابن عباس عن رجل يقوم بالليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة الجماعة، فقال هو في النار. لا أعلم لهذا سندا صحيحا. كنت مغترب وأتيت بأموالي لأبي وبنى طابق بمالي فوق منزلي فتوفي، هل يجوز أن أعوض في الإرث؟ في الإرث وزوجة أخي وبعض إخواني. إذا تراضيتم يا ورث على شيء فالشرع يقول ما تراضيتم عليه ما لم يكن محرما. إذا لم تتراضوا على شيء فاخصم، إذا كانوا مقرين لك بأنك بنيت لكن استفدت من الأرض لابد أن تحسب استفادتك من الأرض وأن تردها على عموم التركة وتقسم على عموم الورثة. هل تجزي شاتان عقيقة عن ذكرين توأم؟ شاتان لا تكفيان كل ولد شاه. يصلي الرجل إماما بزوجاته وتصلي بجواره الخلف تصلي خلفه. هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء في مطلق الأحوال؟ لا، إن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا عند الحالات الحرج فقط. هناك نسبة للأرباح في التجارة، ليست هناك نسبة للأرباح في التجارة. يقول بعض الناس ينال من الشيخ أبي إسحاق حفظه الله تعالى بسكوته. الشيخ حفظه الله تعالى لا أراه يسكت على شيء يراه باطلا، ثم إنه مريض، نسأل الله أن يعافيه، نسأل الله أن يعافيه، نسأل الله أن يعافيه. وإذا كان الله أسقط الحرج عن المريض قوله تعالى ليس على المريض حرج، لماذا لا يسقط هؤلاء الحرج عن المريض خاصة إذا كان من أهل العلم؟ لكن سينتقم الله من كل ظالم. ما رأيك في أبي حنيفة؟ هنا يا شيخ أبو حنيفة إمام فقيه مشهور، أبو حنيفة فقيه مشهور. من الناحية الحديثية فإنه محدث أو فإنه راو ضعيف في الحفظ. وأنت عايز تقرير كامل على أبي حنيفة وصاحب مذهب مشهور قبل يتسع لمثل هذا يحفظك الله. حكم تقبيل قدم الأم هذه مغالاة، لم يرد أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك فيما عليك، فلا تكن، لأن هذا قد يتضمن سجودا. هذه الطريقة التي يفعلها بعض من يزعمون محبتهم لأمهم، كل يدخل البيت يقبل قدم أمه. سله من سلفك من الصحابة الذين هم خير منك. بارك الله فيك. كيف أوحى الله عز وجل إلى موسى؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ثبت يا محمد سؤاله وراح. كلم الله موسى تكليما. كيف أوحى الله إلى أم موسى؟ إلهام، إلهام. وأوحينا إلى أم موسى إلهام، ألهمناها. أوحى ربك إلى النحل في الأرض لأن ربك أوحى لها. هل صح الأثر أن امرأة العزيز تزوجت يوسف عليه السلام؟ لم يصح شيئا في ذلك مرفوعا. فأسأل حفظك الله على بيتك. من قال لزوجتي أنت محرمة علي مثل أمي وأختك كفارة ظهار. البيع الأجانب السياح بثمن مضاعف ليس فيه رحمة، لكن على أي حال أحل الله البيع، لكن لا نستحب ذلك. ما حكم بيع الألبسة التي تحمل الماركات الغربية؟ لا بأس ما لم تكن مزورا، لكن انتبه يعني على العموم مبعز على حسب. طيب صحيح ان شيخكم مقبل الوادي طعن في ابي حنيفه على العموم شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كتاب اسمه نشر الصحيفه في مورد في ابي حنيفه يعني من جرح، ولكن الكتاب الجملة جمعا طيبا، لكن ما جمع الشيء الواردة في الذب عن أبي حنيفة، وهذا مأخذ على الكتاب، وإلا فقد حوى طائفة كبيرة من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة. فالحكمة في كشف المرأة لوجهها ولا تلبس القفازين في الحج والعمرة، هذه أمور تعبدية. كما يقال لك ما الحكمة في خلع رأسك، ما الحكمة في عدم لبسك السراويل، نحط بحقن مواد تذهب التجاعيد لفترة مؤقتة بالوجه، إذا كان تدليسا على الخاطب لا يجوز، أما غير ذلك فجائز. هل يجوز أن أسمي فتاة أريد أن أتزوجها في الدعاء؟ يجوز، لكن أنا أنصحك أن تسأل الله أن يختار لك الأفضل. هل يجوز تأخير الصلاة العشاء بعد الساعة 12 ليلا؟ أختار القول القائل بالجواز، بارك الله فيك. هل شرب الجيلة كبيرة؟ ما أعرف الجيلة عندكم يا أحمد أبو الرب، إذا كانت تسكر تحرم، لا تسكر لا تحرم. ماذا أفعل لأفرغ قلبي من كل حب سوى حب الله؟ اسأل الله ذلك، القلوب لا نملكها. لما حكم تصغير الثدي مع العلم أنها منتقبة فهي لن تخرج من منال الطوف الجسدية ولكن للزوج فقط، لا أتكلم على هذا، أتكلم على تغيير خلق الله. إذا كان الثدي عظيما ووصل إلى حد المرض جاز لها أن ترجع إلى ما عليه عموم خلق الله، أما إذا كان مجرد تجمل صغر الفم صغر الأنف صغر بهذه الطريقة فستدخل في تغيير لخلق الله. يقول أخوه مسحور، هل يجوز أن أذهب إلى معالج مع أنه لا يرضى يذهب برضاه إلى أي قارئ أبدا؟ دم نقول له مريض يضاربنا، وما هي الطريقة لفرق الصحة؟ الدعاء والرقية، ارقونه أنتم، ارقونه مع الدعاء له إذا تأكدتم أنه مسحور. أب لا يريد تزويج ابنته، هل تسقط منه الولاية إذا رفضت زوجها؟ تماما تنتقل منه الولاية. الأرجيلة حرام، إذا كانت شيشة عندنا حرام لا شك، لأنها مضرة بلا ريب. بهذا القدر أجتدي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن ينتقم من كل من يحارب دينه كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينتقم من الذين يريدون تغيير شرع الله إلى شرائع أخرى. ختاما الحمد موصول لربي رب العالمين، وأعلن عن توحيدي لله لا إله إلا الله، وعن رضاي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. كذا لا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وكذا لا يفوتني الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا ووقتا ومالا لإخراج المجلس لإخوانهم، وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل سوء ومكروه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.